الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومع هذه الرحلة المتاعة يا إخوة التي يعني خضنا فيها غمار كتب النحو بأكثر من صورة، يعني بفضل الله عز وجل يمكن أنا شرحت القطر قديما من 20 سنة في مسجد الشيخ مصطفى العدوي، وأخذ منا وقتا طويلا جدا لأن الطلبة كانوا مستويات مختلفة وكان عدد كبير جدا يحضر في هذه الدروس، وشرحت الأجرومية أكثر من مرة والملحق، ولعل التسجيل الاخير لانه تسجيل استوديو في الفيت ابن مالك يعني لم يكن تسجيلا طويلا، كان متوسطا، ركزنا فيه على الاصول لان المفترض ان اللي سيحضر معنا نبين له بعض الاشكاليات وبعض الامور الغامضه وبعض المشاكل الموجوده في المتن والغريب، ونركز قدر المستطاع على مهمات هذا المتن العظيم الفيت ابن مالك، شرح المعقل على الفيت ابن مالك. فكنت هنا كده من اربع المتون المدرسيه الاساسيه، وكان من المفترض ان احنا نحاول ان احنا ناخد غمار مغني اللبيب. والحقيقه مغني اللبيب طويل جدا، يعني كتاب طويل، ويعني يحتاج الى وقت طويل جدا، وانا ما عندي مشكله، لكن غالب الطلبه تنقطع انفاسهم معي. يعني احيانا قديما لما كنا نجلس بخمس ساعات ست ساعات، فالطلبه يقولوا يعني ليت هذه الايام تعود، لكن في هذا التوقيت ما كان الطلبه يتحملوه. والعلم يحتاج الى هذا، يحتاج الى بذل والى جهد والى وقت والى تحمل والى دفع للملل. العلم عدو الملل، يعني ان حضر الملل والكسل فاذا دخل هذا من الباب هرب العلم من الشبهات، لا يمكن. فالحقيقة منذ فترة طويلة وأنا أبحث عن كتاب يتكلم عن مهمات الإعراب لبناء الملكة عند الطالب، يعني احنا بفضل الله عز وجل انتهينا من هذا، وفي الصرف بفضل الله عز وجل طبعا فيه بعض المباحث الصرفية الموجودة في هذه الكتب، لكن احنا بفضل الله شرحنا شذ العرف وشرحنا تيسير الصرف للدكتور محمد بكر إسماعيل رحمه الله، وكان كتاب جيد جدا، وتوسعنا نوعا ما، وبخلاف بعض الدروس المتخصصة كالإعلال والإبدال ومثل هذه الأشياء، لكن في الحقيقة يعني لي وقت طويل أبحث عن كتاب يكون كتاب متوسط في هذا الباب، باب الإعراب لبناء الملكة، ملكة الإعراب والكلام عند وكذلك هو تمرين عقلي قبل أن يكون تمرينا على الملكة، تمرين عقلي في الأساس. فوجدت كتاب، هذا الكتاب الحقيقة أنا يعني شبه حفظته في مرحلة الثانوي وبداية الكلية، لأنه كان مهم جدا بالنسبة لي وأنا رجل خريج دار علوم. فهذا الكتاب هو كتاب المعجم الوسيط في الإعراب، الكتاب هذا كتبه اثنان من كبار علماء هذه المرحلة، دكتور نايف معروف والدكتور مصطفى الجوزو. هذا الكتاب، كتاب المعجم الوسيط في الإعراب، طبعته دار النفائس، وكما قلت لكم من احب الكتب الي، لانه كتاب يعني عليه تعليقات، لازال عليه تعليقات بخط من الثانوي وبدايه الجامعه باعتبار التخصص. وهذا الكتاب طبعته الاولى كانت يعني سنه 92 تقريبا، يعني الطبعه اللي هي الثانيه كانت سنه 92، الطبعه الاولى كانت سنه 88. ف الكتاب له حدود تربويه طبعا مبنيه على كما يقول الدكتور مصطفى الجوزو، مبنيه على خبره المؤلف الاصلي، ان الدكتور مصطفى شبه يعني حفظه الله شبه ما ادري ان كان مات او كان حيا، يعني شبه تقريبا اشترك مع المؤلف في هذا المشاركه، تكت شاركه يعني عرض عليه الكتاب في اول مره لكي ينظر فيه الدكتور مصطفى، والدكتور مصطفى نظر في الكتاب فوجد ان الكتاب من الكتب المهمه، لكن وضع بصمته فيها حتى كادت تكون مشاركه، ولذلك كتب من تاليف فلان وفلان. هو الشيخ مصطفى يقول ان هو عول على المصادر والمراجع الموثوقه ابتداء من كتاب سيبويه وانتهاء بجامع الدروس العربيه للعلامه الشيخ مصطفى الغلاييني، الشيخ مصطفى الغلاييني المتوفى سنه 44 و900 و1000، والنحو اللي هو طبعا من الكتب المهمه جدا المعاصره للمعاصرين، كاد يكون كتاب مدرسي متميز جدا وكتاب كبير في اربع مجلدات للدكتور عباس حسن. الشيخ مصطفى بيقول ان خطه المؤلف في البدايه طبعا انه يكتفي بوجه واحد من وجوه اعراب الكلمه او العباره ان امكن، على أن يكون هذا الوجه صحيحا فحسب، ومنها قبول الإعراب المشهور عند جمهور النحاة ولو غير مقنع أحيانا. فليس هذا المعجم ليس للتوسع وليس للمناقشة، يعني هو ليس كتابا خلافيا، لكن هو وضعه الرجل لمساعدة المعربين، خاصة إذا عرض لهم لفظ مشكل أو غير مألوف. أما الشواذ فحاول فأن يلتزم الصحيح الفصيح، هذا خطة المؤلف اللي هو الدكتور نايف معروف في البداية. وطبعا هو لم يهمل المحدث حتى لو بدا ضعيفا كما يقول، وذلك لأن الأساليب لا تخلو منه، والمعربون قد يعرضون له ولا يمكن التخلي عنهم، ها هنا بدعوى المحافظة على الجزل والفصيح، إنما هو كان يعني الكتاب جامع وشامل. ثم يسأل سؤالا هنا يقول: هو هل كانت شواهد القدماء كلها من العربية العليا، أم كان فيها كثير مما يشبه الخطأ وقد يقارب العجبة؟ أما ما يشعر أنه خطأ فقد نظر فيه، فإن كان له وجه من قياس أو استعمال غالب ممتد في الزمن ومقبول في العرف ذكر وأعرب، أما إذا ثبت خطأه ولم يعضده القياس ولا العرف ترك قطعا وربما أشير إلى الغلط فيه. يقول: إن مما لا شك فيه أنه خطوة نافعة في مجاله، مع أنه ليس بكر هذه الصناعة، وهذا صحيح فعلا. طبعا سبقه ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب، وان قلت لكم يعني هذا الكتاب لا يغني، طبعا هذا كتاب معاصر واقرب الى لغه العصر واقرب الى التمرين واقرب الى البدء به. طيب، الذي درس معنا الاجروميه والملحه ودخل على القطر وانتهى من الالفيه في اكثر من مره، يعني فيها شرحتها يمكن 5 مرات باساليب مختلفه، يعني انا مره شرحتها في اكثر من 150 محاضره، المحاضره كانت ساعه، والنسخه الاخيره على القناه تقريبا حاجة و40 محاضرة، المحاضرات يعني متوسطها نصف ساعة. فمغني اللبيب كان موجود، طبعا مغني اللبيب من أجل معجمات النحو والإعراب، وإن سعى صاحبه أن يغلب آراءه على رأسه وأن يقيم اختياره للألفاظ المدروسة على نوع من الانتقاء لا الشمول، جعلا المقدمات في نهاية الكتاب، إذ سجل في الثلث الأخير من كتابه أو زاد على ذلك قليلا ملحوظات موسعة في الإعراب وما يعترض به على المعرب وفي الأخطاء الإعرابية الشائعة وفي طريقة الإعراب الصحيحة. طبعا استفاد المعاصرون استفادة رهيبة من المعجم هذا، فألفوا معجمات حديثة في الإعراب والإملاء والنحو عامة، بعضها مختصرا جدا وبعضها متوسط الحجم، لكن قلما تجد بينها ما يخلو من خطأ أو هفوة أو سوء فهم. ويقول إن السبب في هذا، يعني السبب في تصنيف هذا الكتاب، دكتور معروف صنف هذا الكتاب لما رآه من بعض الأخطاء والخلل في ما صنف على منوال مغني اللبيب عن كتب الأعريب لابن هشام الأنصاري. وابن هشام طبعا يعني ظهر في مصر رجل يقال أنحى من سيبويه وابن هشام كما يقول ابن خلدون عليهما رحمة الله. قال: وأقنعني بمراجعة المحكمة عسى أن يثمر هذا التعاون خيرا. قال: ويعني يتكلم دون أن يدعي أحدنا وكلانا العصمة من هذا. طبعا الشيخ معروف هنا، الشيخ نايف معروف، يقول إن لا أزعم السبق في التصنيف، طبعا هذا معروف أنه ليس سابقا. طيب، ما الذي دفعك أيها الرجل الطيب إلى تصنيف هذا الكتاب؟ قال: الذي دفعني لهذا تكشف لي أن بعضهم بدأ متعجلا أمره، فجاء عمله ناقصا من وجهين: ضآلة المادة التي أوردها في مصنفه وسقامة شاهده وتطبيقه، كما أن بعضهم الآخر زاد في الرصف إلى حد التخمة والإثقال، وأراد أن يأتي بشيء رشيق سهل لا إشكال فيه، وذلك حين عرض ألفاظا عديدة شاذة وغير متداولة في الاستعمال، ثم أكثر من التكرار الذي لا حاجة إليه إلا أن في عمل فريق منهم النفع الجليل. وأخص في الذكر كتابين: ذكر كتاب معجم النحو للشيخ عبد الغني الدكر بالقاف، الداء قار بالقاف، متوفى في دمشق 73 و900 و1000، ومعجم الإعراب والإملاء للدكتور إيميل يعقوب متوفى سنة 1983، إلا أن هذين الكتابين على أهميتهما لم يسد طريق التأليف في الموضوع، يقول الموضوع يحتاج. قال ذلك أن معجم النحو مؤلف في القواعد النحوية أكثر مما هو معجم للإعراب، كما أن معجم الإعراب والإملاء على الجهد الكبير الذي بذله صاحبه أهمل عديدا من المواد التي يحتاجها الدارس. قال من هنا يعني، وانطلاقا بقى من الملاحظات والخبرات في التربية والتعليم وإدراك لمعاناة الطالب والأستاذ في تذكر كثير من المواد الإعرابية، صنفت هذا المعجم في الإعراب، هذا هو السبب لتصنيف هذا الرجل لهذا الكتاب. قال: طيب، ما هي طريقته؟ قال: جعلته مشتملا على ما وقعت عليه ووجدت الحاجة الداعية إليه، حروف المعاني وظروف الزمان والمكان والألفاظ الشاردة وبعض التراكيب الخاصة مؤثرا للاختصار والتبسيط. هذه ميزة هذا الكتاب في الحقيقة، وهذا الذي دفعني أن أبدأ به هذه الرحلة، ولعل الله أن ييسر لنا. يعني أنا رجل لست بنحوي، أنا رجل يعني تخصصي دقيق في علم الكلام، والعقيدة، مقدر علوم ودكتوراه في دقيق علم الكلام، ولكن حب للغة ربما يطغى على أي حب آخر مع ما امتن الله عز وجل علينا به من محبة هذه العلوم، علوم الأدوات عموما يعني، لا سيما علم علوم العربية، لا سيما علوم العربية. فيقول إن هو يعني بسط فيه وذاكر وجوه المختلفة حين يستدعي الأمر ذلك دون الخوض في الخلافات النحوية، وهذا منهج في الكتاب، مع أن جل تعويلي كان على مصادر القدامى، وفي الوقت نفسه تعمدت ترصيعه بالشواهد القرآنية كما أكثرت من الأقوال المأثورة والعبارات الإرشادية. هو هنا يقول من الشواهد القرآنية، وأنتم تعلمون أن النحاة لا يستدلون بالحديث النبوي لكثرة ما كان يروى بعض مفرداته بالمعنى ودخول الأعاجم في هذه الصنعة، فلذلك كانوا يستشهدون بالقرآن والشعر. قال: وصولا إلى الغاية المرجوة بدأت بشرح الألفاظ شرحا معجميا، ثم ركزت في الإعراب على اللفظ الذي نحن بصدده وعلى ما تصل صلة قرب بإعراب، أما سائر كلمات الشعر فلم أتعرض لها إلا لما من، وذلك تجنبا للتكرار وتوضيحا للمراد. وكذلك حاولت إثراء الكتاب بمجموعة من الفوائد اللغوية زيادة في النفع وتعميما للمعرفة وتسهيلا للاستعمال، اعتمدت ترتيبا ألف بائيا، بدأ من الألف إلى الياء والكلمات التي تدخل تحت هذا. قال: وتحقيقا لمزيد من الدقة اللغوية والإعرابية المتوخاة عرضت مسودة الكتاب على صديقي الدكتور مصطفى الجوزو، وقال يعني يرجو أن يجد الطلاب النفع في هذا الكتاب، وأنا أسأل الله عز وجل أن ينفع بالكتاب وبالشرح إنه ولي ذلك والقادر عليه. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم مباشرة كما قلنا أنه يعني ألف الكتاب على طريقة المعجم، بدأ بحرف الألف أو الهمزة. فيقول هو طبعا الرمز الأول للأبجدية العربية، أبجد هوس حطيه كلام، سواء إحنا رتبنا ترتيبا ألف بائيا أو ترتبنا ترتيبا أبجديا، هو الألف رسما بينما هو الهمزة نطقا، وتأتي الهمزة على الأوجه. قال: حرف نداء للقريب، تقول: أعصام أقبل علي. أعصام الهمزة هذه كما هو معروف في لغة العرب هي حرف لنداء القريب، وطبعا مثل هذه الإعرابات تعرب وتحفظ ويمتلك الطالب فيها مع الوقت ملكة، كل الإعراب عنده سهل لا إشكال فيه. قال: مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ليس له محل من الإعراب، وحرف النداء يبدأ به الكلام. قال: عصام أعصام، هذا منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف، لأن الهمزة هذه تقوم مقام أنادي عصام، يبقى منادى مبني على الضم في محل نصب لأن أصلا مفعول به لفعل النداء المحذوف والتقدير أنادي عصاما. طيب، حرف الاستفهام لأحد أمرين، أولهما حرف الاستفهام يستخدم ليه؟ قال لك أولهما طلب التصور، يعني السؤال عن المفرد لتعيينه، وفي هذه الحال تأتي الهمزة قبل المسؤول عنه الذي تليه، أم المتصلة ثم المعادل، نحو: أخليل مسافر أم هذا معادل، هذا أو ذاك، أخليل مسافر أم إبراهيم. أخليل خلاص اتفقنا أن الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أخليل خليل مبتدأ، وحرف الاستفهام هذا له صدر الكلام مبتدأ، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ثانيهما طلب التصديق، أي رفع اللبس عن حقيقة أو عمل يتردد المستفهم في ثبوته أو نفي، نحو: أيصدأ النحاس، أيصدأ النحاس. فالهمزة هنا تكون حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويصدأ النحاس ترفع اللبس، يصدأ فعل مضارع والنحاس فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. وتستخدم الهمزة كذلك كحرف تسوية، حرف تسوية يعني حرف تسوية. قال: ضابطها أن تكون الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها، يبقى هذا حرف التسوية، هذا ضابطه. مرة أخرى، وهذه من الضوابط التي ينبغي أن تحفظ، ليس لها إلا أن تحفظ. قال: وضابطها أنها الهمزة الداخلة على جملة. فحرف التسوية لابد أن تحفظ الضوابط والفروق، هذا من أصول العلم، وهي طريقة من الطرق التي تبني عندك الملكة. قال: وضابطها أنها الهمزة، حرف التسوية ضابطها أنها الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها، نحو: سواء عندي أسافرت إلى القاهرة أم أقمت. يبقى ممكن نشيل هذا ونقول: سفرك إلى القاهرة أو إقامتك، أي سواء عندي سفرك أو إقامتك. طيب، قال: فائدة، يجوز حذف همزة الاستفهام. طبعا عموما الجمل والألفاظ والأحرف التي يمكن أن تحذف لابد أن تكون مفهومة، ولو لم تكن مفهومة وحصل لبس لا نستطيع الحذف، وهذه قاعدة عامة. ولذلك هنا قال: يجوز حذف همزة الاستفهام إذا فهم معناها من الكلام بعد حذفها، كما في قول عمر بن أبي ربيعة: ثم قالوا تحبها، يعني أتحبها؟ قلت: بهرا عدد الرمل والحصى والتراب. ثم قالوا تحبها، قلت: بهرا يعني كثيرا. يقصد أحبها حبا بهرني، أي غلبني على أمري، يعني حبا كثيرا كثيفا. قال: ثم قالوا تحبها، قلت: بهرا عدد الرمل والحصى والتراب. طبعا مفهوم الكل يفهم هنا أنه سئل: أتحبها؟ قلت: بهرا عدد الرمل والحصى والتراب. وتخرج همزة الاستفهام عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى، لكن هذه المعاني الأخرى التي تخرج إليها همزة الاستفهام ينبغي أن تستفاد من ماذا يا شباب؟ تستفاد من السياق الذي وردت فيه، ويمكن العودة في ذلك. طبعا السياقات والمعاني هذه وتنوع هذه المعاني يرجع فيها أصالة إلى كتب البلاغة، يرجع فيها أصالة إلى كتب البلاغة. طبعا لما يقول يرجع إلى كتب البلاغة والشاهد يرجع فيه، ترجع فيه إلى علم العروض والقافية، وهذه الكلمة ترجع فيها إلى الصرف، نحن هنا نتكلم في النحو الآن، وهذه ترجع إلى علم الإملاء وتنظر إلى الرسم، وهذه ترجع إلى ماذا قال فيها الفقهاء، هل الكلام هنا صحيح أو غير صحيح، وهذه وردت في الحديث الفلاني، وهذه وردت في الآية الفلانية، وهذه قال فيها المفسرون كذا، وهذه قال فيها شراح الحديث. إذن أنت تستخلص من ذلك أن العلوم الإسلامية والعربية هي عبارة عن لحمة واحدة، عبارة عن نسيج واحد، نسيج متماسك، لا تستطيع أن تفصل بعضها عن بعض، مستحيل، أنت لا تستطيع ذلك أبدا. ولذلك أنا حين أقول دائما يا شباب الله يبارك فيكم ويحفظكم ويرضى عنكم ويجزيكم خيرا، يعني لا يمكن أبدا أن يتخصص الإنسان في علم من العلوم دون أن يكون قد امتلك ولو يعني أو مشى ولو بعض المراحل، 4 مراحل على الأقل في كافة العلوم، يعني يبني بناء أفقيا ثم بعد ذلك يستطيع أن يبني بناء رأسيا في التخصص. أما أن تقول أنني سأتخصص مباشرة، هذا نوع من يعني مع أنهم من الحماقة وقلة العقل، فهو مبني على عدم تصور ماهية العلوم العربية والإسلامية، يعني أنت لا تتصور. لذلك نحن نعاني هذا حين نحقق مخطوطة من المخطوطات، لما تجيلك مخطوطة من المخطوطات مثلا في الفقه الحنبلي أو غيره، أنت ورد بيت من الشعر، فهذا البيت مكسور تحتاج إلى العروض، وهذه الكلمة غير مضبوطة تحتاج إلى المعاجم وكيفية البحث في المعاجم، وهذه قال فيها فلان كذا، ووردت في كتب النحو، وردت في كتب الصرف، هذه فإشكالية في كده. فأنت تجد أنك تحتاج إلى كل العلوم، تحتاج إلى كل العلوم، ومعرفة مظان البحث نصف البحث، أنك تعرف المظان، تعرف كيف تصل للمعلومة من مختلف كتب هذه الفنون والعلوم، هذا أمر في غاية الأهمية. قوله الألف، هو تكلم عن الهمزة يعني المقطوع الألف، قال الألف ترد ضميرا متصلا، تقول الطالبان يدرسان في الجامعة، فالطالبان، الطالبان في الأول، الألف الأولى هذه هي علامة التثنية وهي علامة الإعراب، يبقى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف نيابة طبعا عن الضمة لأنه مثنى، يدرسان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. هنا قد ينظر الطالب فيقول طب واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة هذه ثلاثة، نقول له ألف الاثنان صيغتان، ولواو الجماعة صيغتان، ولياء المخاطبة صيغة، فتكون كم؟ إنما قيل الأفعال خمسة باعتبار أنها صيغ خمسة. تقول هنا مثلا على سبيل المثال: يعملان تعملان، يعملون تعملون، تعملين ياء المخاطبة. يبقى نقول الطالبان يدرسان في الجامعة، فيدرسان فعل مضارع مرفوع طبعا، مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، أفعال خمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. والالف ضمير متصل مبني على السكون، بس الالف هنا فاعل في محل رفع فاعل، والنون يدرسان في الجامعه، النون للتنوين يدرسان في الجامعه. طيب علامه الرفع لرفع المثنى كذلك، نحو الرجلان يعملان في الحديقه، يبقى الرجلان هنا مبتدا مرفوع علامه رفعه الالف لانه مثنى، بدلا من نون التوكيد الخفيفه كما في قوله تعالى: لنسفعن بالناصيه، لنسفعن بالناصيه. وتستخدم كذلك بدلا من تنوين النصب، تقول نحو شاهدت خالدا، لو هتقف لا تنطق التنوين تقول خالدا، فتستعمل بدلا من تنوين النصب، شاهدت خالدا، شاهدت فعل وفاعل وخالدا مفعول به. حرف تفريق، حرف التفريق هذا يزاد بعد واو الجماعة المتصلة بالفعل الماضي، نحو تقول شربوا، فلا بد من وضع ألف. أو المضارع المنصوب تقول لن يكسلوا، والمضارع المجزوم لم يهملوا، والأمر سارعوا تسمى حرف تفريق. يسمى حرف ماذا يا شباب؟ حرف تفريق. فيفرق بين واو الجماعة الموجودة في هذه الأفعال وبين الواو الموجودة في الاسم. طيب حرف إطلاق، حرف الإطلاق يستخدم لإشباع الروي المفتوح في الشعر، يسمى حرف إطلاق، إشباع الروي الحرف الأخير. قال ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث ما لا. مش محتاج ألف، بس الألف هذه لإشباع الفتحة، يسمى لذلك حرف إطلاق أو حرف إشباع. ما لا، ما الفعل الماضي مبني على الفتح الظهر، الألف حرف إطلاق. طب ما هو محل من الأعراب؟ هذه الأحرف أصلا لا محل لها من الإعراب، يستخدم لتحسين وتحلية اللفظ، حتى يسير الروي كله على نسق واحد. قال ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث ما لا. المادة حرف النداء للبعيد أو ما كان في حكم البعيد كالغافل والساهي، تقول سليم انهض فقد أذن المؤذن لصلاة الفجر. فهنا سمى المادة هذه تسمى حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كلمة سليم منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف اللي هو تقديره أنادي. آب، كلمة آب هو الشهر الثامن من السنة الثريانية، آب هو اسم معرب، نحو قضيت شهر آب في المكتبة الظهرية بدمشق. آب مضاف إليه طبعا مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة لأنه مفرد. آب يبقى آب شهر، آب كفعل فعل ماض بمعنى رجع، آب إلى الله يعني رجع إلى الله، آب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. طيب كلمة آجلا، الآجل ضد المتأخر أو العاجل، نحو سأزورك آجلا إن شاء الله. طب نعرف آجلا، آجلا يعني في زمن آجل، هتبقى ظرف لكنه ليس ظرفا، هو نائب عن الظرف، نائب ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره على أنه مفعول فيه لفعل محذوف تقديره أزور أو لفعل أزور، سأزورك آنفا. وقد تخرج، احنا قلنا نائب لأنها قد تخرج أصلا عن الظرفية، فإذا خرجت عن الظرفية هي هنا ظرف فتعرب بهذه الصورة، فإذا خرجت عن الظرفية عربت حسب موقعها في الجملة، نحو وقع الآجل وانقضى العاجل، يبقى الآجل هنا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. كلمة آحاد، كلمة آحاد هذه تأتي على وجهين، يقال تشتت القوم آحادا، هذه كأنها حال يعني حال من القوم منصوبة، حالهم جاءوا آحادا يعني منفردا بعضهم عن بعض. فأحادا هنا كيف نعربها؟ تعرب حال من القوم منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة في آخرها، وتعرب في غير ذلك حسب موقعها في الجملة، نحو خانت الآحاد قبل خانت العشرات. فالآحاد تبقى اسم مضاف إليه مجرور طبعا علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. كلمة آخر بالفتح، آخر هذا لفظ مشتق على صيغة اسم التفضيل أفعل، ويستعمل بمعنى الصفة المشبهة باسم الفاعل، نحو مررت بسائل آخر يطلب العطاء من المحسنين. فآخر هنا الصفة لسائل، بسائل آخر مجرورة لكن علامة الجر الفتحة عوضا عن الكسرة لأنها صفة على وزن أفعل، فتكون ماذا يا شباب؟ فتكون ممنوعة من الصرف، وممنوع من الصرف ينصب يجرب الكسرة نيابة عن، يجرب الفتحة نيابة عن الكسرة. قال ومؤنثه أخرى بمعنى ثانية، كقوله تعالى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى يعني وفئة أخرى كافرة. ومثناه آخران وأخريان، وجمعه آخرون وأخريات، كقوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، ويجمع لغير العاقل على أواخر فواعل. وقد يأتي معدولا كقوله تعالى فعدة من أيام أخر، صفة الأيام تجرب بفتحة طبعا لأنها معدولة هنا فتكون ممنوعة من الصرف بسبب لأنها معدولة عن آخر، أخر معدولة عن آخر. قال وقد خص النحاة وهذا كلام جميل جدا جدا. قال رحمه الله: وقد خص النحات أخر بالذكر لأن آخران وآخرون تعربا بالحروف، أما آخر فلا عدل فيه وامتنع من الصرف للوصف والوزن على أفعل، وأما أخرى ففيها ألف التأنيث ولأجلها منعت من الصرف. كلمة آخر بالكسر صفة على وزن فاعل مقابل الأول، الأول والآخر، ولهذا فهي تصرف وتطابق الموصوف في الإفراد بقى والتثنية والتذكير والتأنيث، فيقال هو آخر التلاميذ دخولا إلى القاعة وهما آخران والدنيا الآخرة، وتعرب على الأوجه الثلاثة. تأتي نائب ظرف زمان، يبقى هذا وجه، نحو: وزع المدير الجوائز آخر السنة الدراسية، هنا نائب عن ظرف الزمان منصوب. وتأتي حال تقول: جاء الجواد الأسود آخرا، حاله أنه جاء آخرا في السباق، فحال منصوبة. ثم تأتي حسب موقعها في الجملة فتكون فاعلا في نحو: تقدم الآخر، هذا خلاص هذا فاعل مرفوع على مطرقة الضم، وتأخر الأول فاعل برضه، ومفعولا به نحو: شاهدت الآخرة، مفعول به، شاهدت الآخرة يحاول اللحاق بالسابقين. آدم هو أبو البشر صلى الله عليه وسلم، ومخلوق من أديم الأرض من التراب، فهذا وجه تسميته كما يقول المفسرون واللغويون. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. آدم هنا اسمه مجرور بالفتحة عوضا عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف، إما لأنه علم أعجمي وهكذا يقولون، وإما لأنه صفة على وزن أفعل، آدم على وزن أفعل. طيب آذار، آذار هو الشهر الثالث من الأشهر السريانية، وهذه الكلمة تعرب على وجهين: إذا دلت على الزمان وصح أن نقدر أمامها فيه، يبقى هنا في هذه الحالة إذا صح أن نقدر أمامها فيه تعرب ظرفا، نحو: سافرت آذار، يعني في آذار الماضي. فآذار هنا ظرف زمان منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وإلا فإنها تعرب حسب موقعها في الجملة، نحو: جاء آذار ففاعل، وخرج الطيور من أعشاشه، فآذار فاعل مرفوع على مطرح الضمة الظاهرة على آخره، ولم ينون. لماذا لم ينون؟ لأنه اسم أعجمي هو ممنوع من الصرف، هو ممنوع من الصرف. كلمة آل، آل يقولون آل إلي، يعني رجع وصار، نحو: آل الرجل إلى كرم وشجاعة، ويقال آل عنه يعني ارتد، وآل الشيء رده، وآل الرجل يعني أهل الرجل، وآل آل الأمر إلى كذا فعل ماض مبني على الفتح. تقول آل الرجل فاعل مرفوع، آل الرجل يعني رجع الرجل إلى كذا، وعلامة طبعا الرجل فاعل هنا، علامة رفعه الضمة الظاهرة. فتقول آل الرجل، آل الرجل أهل الرجل، ويزعم بعضهم أن إضافتها غلبت على ما فيه الرفع وشرف المكان وفيه نظر. قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، دل على أن ليس ثمة رفع يسومونكم سوء العذاب. وجاء في لحن العوامل الزبيدي: ويقولون اللهم صل على محمد وآله، وقد رد ذلك أبو جعفر النحاس، وزعم أن العرب لا تستعمل إضافة آل إلا إلى المظهر خاصة، وأنها لا تضاف إلى مضمر. والصواب: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل، ولكن استعملت وكثر استعمالها دون نكير. المصنف هنا كأنه ينفي هذا، لكن هذا مستعملة بكثرة وكثر استعمالها دون نكير، وليس ثمة ما ينفع إلا ما قاله. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.